وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين Thank you. قد جاء وَيُعَذِّبُ مَن وجعلكم ملوكا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون أربعين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.